بس كلمهم يا ليو عنك. قول انا الذي نظر العاشق لقدمي واتربت مراوغات من به عقده ووصلت اهدافي لمن يعشق الطربي. انا ميسي كبيرهم على صغري، انا ليو عارض المتعة في عالم القدمي. الله الله على ليو ميسي.